يا

قال لا آخذه ولا أجيب فيه ما قفافا ثم رواه ثم رواه القريب الذي لا يعمى بعده نحوه أجيبا. فقال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض النور ووجد في مسائر رجل خلع نورا. قال فكان سالم فقال فكان سالم بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتم في مسائره غلولا فاحرقوه. قال واحسبوه. قال واضربوه. قال فأخرج متاعه فأخرج متاعه للسوق ووجد فأخرج متاعه للسوق ووجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه. وكما رواه علي بن المدينة وابو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الترابزي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما على ما قدمه الصليب صالح بن محمد لذلك قدر. وقال علي بن المدين والبخاري أول العلاج هذا حديث البخاري وغيرهما هذا حديث من فضل زياد أبي وهب من هذا. وقال الدارقطني الصحيح أنه بالفزاتان فقط وقد ذهب وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن محمد ورساله إلى القادة وقد رواه الأمري عن معاوية قال إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة هذه الآن أن يخرج رحله فيطرق على ماله. ثم روى معاوية عن إسحاق عن عثمان ثم روى عن معاوية ثم روى عن معاوية عن إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي قال قال يجمع رحله فيطرق ويجلد ويجلد دون حد المملوك ويحرم قصيده دون حد ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبي عن علي قال قال يجمع رحله فيطرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم قصيده دون أربعين. وقال له ابن ابي حميد ومالك والشافعي والجمهور فقال لا يفرق مساعيها بل يعذر تعذيرا منها. وقد قال البخاري الحديث ضعيف ولهذا الجمهور لا يتحرك ولا يؤذن من غريب الامر. نعم هذا ضعيف لا صاحب الجمهور زائد هذا الوزن الليلي طريق الحديث. وقد قال البخاري وقد انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاه على الغالب ولم يحرم متاعه ولا اموالا. وقد قال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر ان على اسرائيل وعلى ميثاق عن بني مالك قال ابرد المصاحف عن بني قال فقال ابن مسعود من استطاع منكم ان يبلغ ان يبل من حد ان يبل مصحفا لن يبل فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 مرة فأترك ما أخذت من سورة سبعين سورة يعني أن يقول قولها قديما قبل زيد بن ثابت قبل زيد أنا لما أمر عثمان لإحراق المصاحف من المصحف الذي كتبه الجماعة بأمره أمر أن تحط المصاحف أخرى حتى لا يقع اختلاف بين الناس وأن يقرأ القراءة على حرف واحد. فانظر رحمه الله خلى مصحفك عنده وأمسكه وأبصاره تأول قوله إياه يكن غلي يوم القيامة قال أنا آتي بنصحف يوم القيامة يجب أن نصح في وانا أن يصف عليها سواسا قبل هي اجتمع الزارة واستشار الصحابة في هذا فانتمع رأيهم على إحراق سوى الإمام حتى يتقع حروف مخالفة ويختلف بها الناس كان رأيهم وكان رأي رشيدا لآخرة المصاهر ويقال لهم في الواحد والذي عليه قراءة الناس دائما من يقرأ صدرا هو أن يقرأ على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة إلى سبعة تخفيا عن أمه وجمعهم على حرف واحد عمان حتى لا تقع في الأمة حتى أن حوليها والجماعة قال أجل في الأمة فإن مختلف في القراءة فقرأ ما رأى رضي الله عنه وجمعهم على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك فصلى قال الله عز وجل من عهده رضي الله إلا يوم هذا نعم ثم قرات في رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة سورة أخذت اسمها فكل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى رفيع بتفسيره عن شريك بن ابراهيم بن مهاجر بن ابراهيم قال لما امر بتحريم المصاحب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايها الناس غلوا المصاحف انه من غل ياتي ما غل يوم القيامه ولا من غل المصحف ياتي به احدكم يوم القيامه الصامع من الصحابة ليس هناك تغيير في أحد يسيرة الصور تتغير والقضايا تغير وإنما أحد يسيرة هذا أيضا معنى إنما هي غالب غير النقي وما معنى ثابت في الصف الأول فقط حديث تقول طريق القطاع عمر قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عبد الله بن يحيى أخبرني عمرو بن خالد أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما سبق فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر شهود الصدقة فمن غلب تقدم طبعا وقال أبي داود عن ثمرة بن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم آل غنم غنيمة أمر بلالا بين أبي الناس فيجوز بغنائمهم ولا قال لما لا فان تجيء فاعتذر اليه وقال قل لا انت تجيء به يوم القيامه فلم اقبله ولم اقبله منه وقوله تعالى على من اتبع رضوان الله كم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإلى هنا يكون قد تم الفراغ بحمد الله تعالى وحسن عونه من تسجيل ما وقع من دروس في تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الحلقة الأخيرة قد وقعت بتاريخ 12 من شهر شعبان من نفس العام الموافق الأحد وهي في صفحة 24,400 من تفسير ابن كثير المجلد الأول طبعة دار المعرفة بيروت لبنان يستأنف فيما بعد إن شاء الله تعالى ما وقع ومن الدروس الليلية لعام 400,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وذلك ضمن الدروس الليلية تبدأ الحلقة الأولى في عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بتاريخ 12 من شهر الله المحرم الموافق الأحد من نفس الموضع في صفحة 24 و400 من المجلد الأول، وهو من بداية السطر الرابع من هذه الصحيفة، وهو قوله رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، وأن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومعده ومسجله ومرتبه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر فتنة القول والعمل، وأن يزيننا مولانا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من غير عقاب، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. هذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري: محمد المعنى في هذا صلى الله عليه وسلم تحريض على الاستقامة والأخذ بأسباب السعادة والتحذير من أسباب الكذب والندامة، أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء عند ذوي العقل واللب والبصيرة. أفضل الاتباع رضوان الله بالاستقامة على طاعته واتباع شريعته كمن باء بسخط من الله، كالذي ركب المحارم واتبع الهوى فباء بسخط من الله. لا وجل لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ينبغي للعاقل أن يتحرى أسباب السعادة دائما دائما أينما كان، في بيته، في الطريق، في المسجد، في السفر، في الإقامة، في الصحة، في المرض، في الشدة والرخاء، في جميع الأحوال يتحرى أسباب السعادة، يتحرى القيام بأمر الله، يتحرى البعد عن أسباب سخط الله، حتى يتربى وفي جهاد وفي عناية تامة، لا يتساهل أو يصدق في الأعمال الصالحة أو يتساهل بأسباب سخط الله، فإن هذا من أعظم الأسباب في نور القلوب انتكاسها ثم طبع عليها وختم عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهو عزاه وعد حسنه هو لاقيه كمن ابتلاه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يوم الضريح في جهنم، نسأل الله العافية. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. نعم. الله المستعان. قال الحسن البصري: ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات، وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار كقوله تعالى ولكل درجات مما يعملوا الآية ولهذا قال تعالى والله بصير بما يعملون أي وسيوليهم إياها لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا بل يجازي كل عامل بعمله وقوله تعالى المعنى أن هؤلاء المغلوب عليهم وهؤلاء المروي عنهم درجات ليسوا على حد سواء المروي عنهم منهم من هو في أعلى عليين ومنهم من هو تحت ذلك ودون ذلك وهكذا مناسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لا يتراءون أهل ورث فوقهم كما يتراءون كوكب الدر يغادر في السماء الغرب الشرقي أو الغرب تباعد ما بينهم من المنازل وتباعد ما بينهم من المنازل ومنهم من هو في أعلى الدرجات بالمسابقة إلى الطاعات استقامة على الخيرات وابتعاده عن كل ما حرم الله ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو ظالم نفسه عنده سيئات ومعاصي تكون درجة دون ذلك هكذا أهل النار درجات درجاتهم متفاوتة فأهل الجنة درجاته إلى علو وإلى ارتفاع المنزلة وأهل النار درجاته إلى سفل ثم كان اشد عذابا صار الى اسفل لهذا قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار صاروا في اسفل الدركات نعوذ بالله بخبثهم واظهارهم الاسلام وابطالهم الخلافه وايذائهم المؤمنين وتعديهم عليهم وتربصهم بهم الدوائر واظهار اسرارهم لاعدائهم إلى غير هذا من أسباب عذابهم الأليم وجعلهم في الدركات نعوذ بالله إن شاء الله نعلم وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي من جنسكم وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه ولهذا قال تعالى يتلو عليهم من نصف الله سبحانه وتعالى ورحمه لعباده ان جعل الرسل منهم من بني ادم حتى يتمكنوا من المخاطبه لهم والمجالسه لهم وسؤالهم عما يسكن والانس بهم وعدم الوحشه منهم ومنها الايه الكريمه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حديث عليكم بدون رؤوف رحيم تلك الايه لقد من الله المؤمنين بعث في رسول من أنفسهم وهو منهم ليس جنيا ولا ملكا ولا نوعا آخر بل هو منهم من جنسهم يستطيعون الاتصال به بين وقت وآخر وسؤاله عما يهمهم والإنس به والاستماع لما يقول والتأسي بأفعاله نعم على ظاهر الآية منكم يعني من جنسكم الجنس بلغوا الجن والجن بينهم تقارب مع الإنس في بعض الوجوه وفيهم النذر يقولون العلماء أن يكون لهم نذر يكون لهم الرسالات التي جاء بها البشر من بني آدم فهم رسل منهم ينقلون عنهم أنهم الرسالة المحمدية وما قبلها من الرسالات ومشهور هذا على الجمهور أن إن ليس فيه رسول مباشر يوحى إليه، وإنما رسول ينقل إلى إليه إلا بعد أن الرسل إلى الأقاليم والجلدان ينقل عنه ما جاء به الوحي. والرسل من الجن ينقلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون مجالسه ويقول يا قوم الثلاث الدعوة. ولا بعضها لأن النبي رسول إلى النبي رسول منهم كما قال ابن حزم الجماعة، ولكن الذي عليه أهل العلم جمهور أهل العلم وأكثرهم أن قول منكم ليس على إطلاقها، وأن المراد الرسل الذين ينقلون إليهم ما قال الأنبياء من الإنس، لأن قالوا ما أرسل إلا رجالا يوحى إليهم أهل القرى. هو الإطلاق يظهر منه أنه المراد به الإنس ليس الجن، ومحتمل أن يكون على ظاهر الآية وأن فيه رسل منهم مثل هذا العلم لا نعلم مانعا يعني يحيل ذلك كما قال الأنبياء. نعم. ولهذا قال الله تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يزكيهم الرجال، وأن الرجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن، وذكورهم يسمون رجال الإنس والجن كلهم يسمون رجال، لكن الأغلب أن رجال الجن يقيدون رجال الإنس يطلقون، لكن لا مانع من الإطلاق. لا. ولهذا قال تعالى يتلو عليهم آياته يعني القرآن ويزكيهم أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. هذه حال الناس، حال الناس قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال عظيم وبعد الهدى وشرك عظيم وأنواع من الكفر وعداة سيئة وظلم العباد ونهب لأموالهم واحتقار لفقرائهم، كانوا في ضلال بعيد حتى رحمه الله بهذا النبي العظيم الشرع المبين، وانقذهم الله من الظلم والشر والفساد والشرك والكفر، واخرجهم به من الظلمات الى النور، وجعلهم على صراط مستقيم باعمالهم واخلاقهم، وزكاهم الله بهذا النبي العظيم وبالكتاب الكريم، وعلمهم الكتاب وعلمهم الحكمه، وهداهم الى خير الطرق، وازاح عنهم الكفر والضلال والعادات السيئه. هذا من فضله ورحمته، وما أرسلنا فإلا رحمة للعالمين، هذا من فضله وإحسانه جل وعلا. الله أكبر. ولما أصاب هنا مبين في آيات كثيرة، مبين ولم يقل بين، ولا مبين يعني يبين لمن تأمله ما فيه من الباطل، تأمل ما هو فيه من الضلال أبان له ذلك ما هو شر وما هو فساد وما هو شقاء من التأمل، ويبين لمن تأمل ويبين لمن عقل عظم الشر وقبح اتصال الذميمة التي فيه. ولهذا تجده يقول مبين ضلال مبين كتاب مبين رسول مبين، كله من دائم الأبانة، معنى أن هذا الكتاب وهذا الرسول ومن جاء به يبين لمن تأمل وتعقل ما فيه طريق المنكر والعادات المنكرة والأخلاق الفاسدة من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة، ويبين من تأمل الأوامر صراطا مستقيما فيه من الخير والهدى والسعادة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أكلتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أكلتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى جمعان وبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله واصلحوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم الايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم اقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة وهو ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم قد أصبتم مثلها يعني يوم بدر وإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرا قلتم أن هذا أي من أين جرى علينا هذا قل هو من عند أنفسكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أنبانا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا قراد بن نوح حدثنا قراد بن نوح حدثنا أكرمة بن عمار حدثنا شماخ الحنفي أبو جميل حدثنا ابن عباس حدثنا عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام القائم يقدم عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الهدى وقتل منهم سبعون وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رداءته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. أولما أصابتكم مصيبة قد أكلتم نيرا مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الهداء وهكذا. رواه الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد بن نوح بإسناده ولكن بأكثر منه. وهكذا قال الحسن البصري وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال سنيد وهو حسين وحدثني حجاج عن جريج عن محمد بن عبيد عن محمد بن عبيدة عن علي قال جاء لعل بن جريج عن محمد على عبيدة على علي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين إما أن يقدموا وتبرد أعناقهم وبين أن يأخذ الهدى على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أشعرنا وإخواننا ألا نأخذ هداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة سارى أهل بدر. وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحضري عن يحيى بن زكريا عن يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن سفيان بن سعيد وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة ورواه أسامة عن هشام نحوه ورجعن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير والربيع بن أنس السدي إن هو من عند أنفسكم أو بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم ضعفيتم يعني بذلك الرماد إن الله على كل شيء قدير أي بأن يفعل ما يشاء ويحط ما يريد لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى أن الله جل وعلا أنا وقدر أن يصاب منهم هذا العدد بسبب إخلال الرماة بموقفهم. والواجب على الجيش والامتثال والطاعة والحذر من المعصية. ولما حصل ما حصل من الخلل بالموقف والفشل والتنازع أصابهم ما أصابهم بدخول الجيش الكفار عليهم من ورائهم وصار الجيش من ورائهم ومن أمامهم واضطرب الناس واختلط الناس فحصل ما حصل من الهزيمة لقتل 70. وهذا يبين أن الواجب على المؤمنين وإن كانوا أتقى أهل الأرض أن يأخذوا بالأسباب التي شرع الله وأن يحتاطوا ويحذروا النزاع والفشل والمعصية فإن ذلك من أسباب تسويق الأعداء. لهذا قال عز وجل ولقد صدقه الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم وتحبون فما لا سلطوا عليكم فجرى ما جرى. وهنا قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أما هذا فإن أصابنا هذا فهو من عند أنفسكم أصابكم بأسباب أعمالكم التي فعلتم إن فعلها منكم العصاة الذين لم يثبتوا في مكانهم الذي أمروا به وتنازعوا حتى حصل ما حصل بأسبابهم وتخلفهم عن موقفهم. نعم. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمال فبإذن الله أظهراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة من ذلك وليعلم المؤمنون أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلوك الذي رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعه رجال الذين رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابو عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وابو رسالة والحسن والسدي يعني كفروا صلاة المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء. ثم قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أظهراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين كان بقضاء الله وقدره وله الحكمة من ذلك وليعلم المؤمنين أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذي رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال الذين الذين رجعوا معه في أثناء الطريق واتبعهم رجال من المؤمنين يحفظونهم على الإتيان والفتان والمساعدة. ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابو عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وابو سهلة والحسن والسدي يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح ادفعوا بالدعاء. وقال غيره رابطوا وتمللوا قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد يعنون لو نعلم انكم تلقون حربا نجئنا نجئناكم ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حيار وعاصم بن ومحمد بن حبر حبان وعاصم بن عمرو بن قتادة وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد في ألف رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انحاز عنه عبد الله بن عبي بن سلول بزلوج الناس فقال أطاعهم فخرج بأصاره. والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسلم الله عنكم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وتجنبه على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال ويكون بحال أقرب إلى الكفر وبحال أقرب إلى الإيمان بقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أسرابهم يوم بدر وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة. أن قوله لو لم تقلت لاتبعناكم كلام فاسد باطل. هم يعرفون أن هناك قتالا هؤلاء ما جاءوا يأكلوا ويشربوا ما جاءوا عن زميل وغدا والعشاء جاءوا للقتال ولكن حملهم النفاق والشك والريب والحقد إن شاء الله على أبناء لأن عبد الله رئيسهم منافق معروف فحمله النفاق وخبت قويته على أن دعا قومه بالخذلان والتخلف فافتضحوا وظهر نفاق من طاوعه منهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وليعلم المؤمنين وليعلم المنافق يعني هذه المصيبة وهذه المحنة لها أسباب ولها حكم وأسرار من جملتها الدلالة على أن العاصي من أسباب الخذلان ومن أسباب تسليط الأعداء ومن الحكم فيها تمييز المؤمنين وإظهار شرفهم وفضلهم ثباتهم عند القتال وصبرهم وأن إيمانهم يحملهم على الصبر والثبات عند الزعازع والمحن والخلف جديد عن الأمر العظيم الحاضر، ومنها إظهار رفاق المنافقين وتمييزهم وبيان جزعهم قمرهم ضعفهم وعدم صبرهم عند المحن، فله فيها حكم سبحانه وتعالى، وله جل وعلا حجة بالغة. فصار في هذه المصيبة وهذا القتال فوائد وحكم وأسرار متعددة، منها أن يعرف الناس أن المعاصي عواقبها وخيمة وأن شرها عظيم، ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عز وجل: ما أصابهم الحسنة من الله وما أصابهم من سيئة من نفسك. وقال هنا: أولما أصابهم مصيبة قد أصابكم بذلك قلتم أن هذا من عند الله. ثم بين بعد هذا أن هذا عن قضاء وقدر، يعني قال: وما أصابهم قد جاء بإذن الله، قد سبق في علم الله وقدره الله لحكمه وأسرار واقعة معلومة له سبحانه وتعالى ظهرت وبالت بوجود هذه المحنة وهذه المصيبة. والعقوبات والمصائب تتنوع أسبابها، تعدد أسرارها وحكمها، يعرفها أهل الإيمان والبصائر، ويأخذ منها العبرة والعظة والذكرى. نعم. ولهذا قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى: ومن فوائدها أيضا أن يعلم المؤمنون أن النصر ليس بالكثرة ولا بالسلاح ولا بمجرد الإيمان غير عمل، بل لا بد من الأخذ بالأسباب، لأن قال: وأعدوا لهم ما استطعتم قوة، وقال: خذوا حذركم. فلا بد من الأخذ بالأسباب، ولا يكفي أن يكون مؤمنا وخصمه كافرا، لا يكفي، لا بد من أخذ الأهبة والحيطة والعدة وطرف الحذر عند مقابلة الأعداء. ولو كان أحد ينصر بمجرد إيمانه بمجرد تقواه لله من غير أخذ بالأسباب ومن غير ترك لما يوجب الهزائم لكان رسول الله ولا الناس بهذا عليه الصلاة والسلام، ولكان أصحابه ولا الناس بهذا. فرسول الله أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء، هم أولياء الله، ومع هذا أصابهم ما أصابهم، ليعلم الناس أنه لا بد من أخذ الحيطة ومن العمل بالأسباب التي شرعها الله، ومن إعداد القوة، ومن ترك النزاع والفشل، من جمع الكلمة واتحاد الصف ضد العدل. قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون. ثم قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ليتاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا ما من مسيرتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا ما من قتل. قال الله تعالى: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم ثابتين. أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آخر إليكم ولو كنتم في بروج مسيدة، فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم ثابتين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله نزل تابعنا وفي عبد الله بن ابي بن سلوب اصحابه. والمعنى ان الخبر والضعف والجبن والخوف من الاعداء لا ينفع الموت، الموت مقدر لا بد اه، ولن يدفعه عنك خبرك وضعفك وخذلانك اصحابك في مواطن القتال. القتل في سبيل الله اشرف وافضل، والموت لا بد منه. لم تحلها على القتال لأن يموت وسوف يموت حتى أنفه بالقدر الذي قدره الله، ولن يفوت الله عز وجل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص الذين يتحلهم. لهذا قال: قل فادرءوا عن أنفسكم إن كنتم صادقين. إن كان الجبن والخبر والضعف يدفع الموت فينبغي ألا تموتوا، والأمر ليس كذلك، وكل نفس ذائقة الموت. ولما كان الإنسان من قوة من تحصن ببرود مسيدة أو بحرس شديد عذر لهذا الموت آت عليه ولن يرده غد. فينبغي للعاقل أن يموت موتا شريفا ويأخذ بأسباب النصر وأسباب الجوبة ويحقق إيمانه وتقواه لله بالقتال في سبيله وبالأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه وبالحزم والقوة والشجاعة والإقدام في مواطنها. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن أينما كان. وموت آت كان مقدرا لك في هذه الغزوة وفي هذه السرية وفي هذا اليوم وقع، وإلا تأخر إلى وقته وموعده، وصار لك الشرف والفضل والأجر بما حضرت من القتال وبما فعلت من أسباب يرضاها مولاه سبحانه وتعالى. نعم، الله المستعان. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما آتاهم الله من قبله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال محمد بن جرير حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا قال محمد بن جرير حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة حدثنا عمر بن يونس عن أكرمة حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحاب رسول الله بعد عمر بن يونس حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70 وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الماء فقال أراه أبو ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حتى أتى حول بيتهم فاختبى أمام البيوت ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فآمنوا بالله ورسوله فخرج إلي رجل من كسر البيت أبي رمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر وقال الله أكبر حزت ورب الكعبة فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في النار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل به. وقال ابن إسحاق حدثني أنس قال إسحاق منه من إسحاق عبد الله بن طلحة من أخي أنس بن مالك من أمه يعني إسحاق متأخر ما أدرك أنس. قال ابن إسحاق قال إشارة راجع من جري على الآية حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمانا. وأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد قال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروع قال إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تهوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وقد روي نحو هذا من لطف الله جل وعلا ومن قاره صدى الشهداء قد عوضوا عن أجسامهم أجسام طيور تحمل أرواحهم ونسحوا بها في الجنة بحيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وأظهر الله هذا ليشتاق المؤمنون إلى الشهادة في سبيل الله ويعرف فضل الشهادة وما لها من العاقبة الحميدة. وهذا كانوا الشهداء أما المؤمنون فإن نفس أرواحهم تكون طيرا في الجنة تسرح حيث شاءت في الجنة نفس الروح تكون طيرا تسرح في الجنة حتى ترد إلى جسدها كما في الحديث الصحيح رواه أحمد وغيره من طريق الشافعي عن مالك عن ذكر بن ذلك عن أبيه أن أرواح المؤمنين طائر يعلق بها الجنة حتى يرده الله إلى جسده. هذا أيضا من نعيم الله المعجل لأرواح المؤمنين. نعم. وقد روي رحمه من حديث وقال أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت لو خير عند الله يتمنى يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إليه فيرجع عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله عز وجل. نعم. اللهم صل على سيدنا. وقد روي نحوه من حديث أنس وأبي سعيد حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ما من نفس تموت لا أن الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. تفرد به مسلم من طريق حماد. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله المديني حدثنا سفيان بن محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له تمن. وقال له أرد إلى الدنيا وأقتل فيك مرة أخرى؟ قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قتل يوم أحد شهيدا. قال البخاري وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنفجر سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي أو ما تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وذكر تمامه بنحوه. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثنا إسماعيل ابن أبي ابن أمية بن عمرو قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق لا عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق صاحب السيرة عن ابن إسحاق لا عن ابن إسحاق صاحب السيرة التاريخ الراجع لأن الشيخ صاحب السيرة هو أبو إسحاق لا عن ابن إسحاق نعم نعم عندكم لا هو هو إسحاق هو شيخ شيخ شيخ يعقوب حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجيال طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب ويظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يذهبوا بالجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها وهكذا رواه أحمد ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق به ورواه أبو داود وروى أبو داود الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق به ورواه أبو داود والحاكم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره وهذا أثبت. وكما رواه سفيان الثوري عن سالم الأخطر عن سعيد بن جبير عن أبي عباس وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق عن من حديث أبي إسحاق الهزاري عن سفيان بن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سفيان عن سفيان بن إسماعيل كذا عندكم بن إسماعيل لا عن إسماعيل عن إسماعيل نعم إسماعيل عن إسماعيل نعم بدل ابن عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال صحيح على شق الشيخين ولم يخرجا. وكما قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى أحد. حديث آخر من هذا فإنها عامة تعم قتلى أحد وتعم قتلى ذي المحونة وتعم قتلى ما وقع في الأحزاب مكة وغير ذلك. تعم قتل المسلمين شهداء تعمه حتى إلى زماننا من بعد الله أكبر. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي مردوي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي مردوي ولا قال أبو بكر بن أبي قال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الله بن جابر حدثنا هارون بن سليمان أنبانا علي بن عبد الله المديني أنبانا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاتح الأنصاري سمعت طلحة بن فراش بن عبد الرحمن بن فراش بن الصمت الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما. قال قلت يا رسول الله اجلس بابي وترك بينا وعياما. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء الحجاب وإنه كلم أباك كفاحا. قال أنف وكفاح المواجهة. قال سلمي أقف. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا وأستفيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه قد صدق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي رب لأبلغ من ورائي فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سهيل بن سليط الأنصاري أبيه عن جابر به نحوه. وكما رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المدين به. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري عن أبيه عن جابر به نحوه. وكما رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المدين به. وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الله إن شاء الله عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت بأن الله أحيا أباك فقال تمن علي عبدي. قال تمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشرك؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت بأن الله أشعرت الألف أنزه شعرت بأن الله أحيا أباك وقال تمنى لي عبدي ما شئت أو قسى. قال يا رب ما عبدتك حق عبادك أتمنى عليك عليك أن تبشرني بالدنيا ويقاتل مع نبيك وأبتل فيك مرة أخرى. قال إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الحارث بن هذيل الأنصاري عن محمود بن نبي بن عبد عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارك لهم بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة واسية. تفرد به أحمد وقد رواه ابن جريج. الشهداء على بارك لهم بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة واسية. تفرد به أحمد. رضي الله لأن الحديث الصحيح أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت ثم ترجع إلى قناديل من الذهب معلقة بالعصر تأوي إليها. هذا بارك لها في نظر في التقريب هذا في الحارث بن فضيل. الحارث بن فضيل في ابن إسحاق له أوهام إن صرح بالسماء ليس بذاك الحافظ الكبيرة. الله قول في الحديث السابق الرواح كان المعلم هو كان عنده لما مجازف شك نعم في التسمية مجهولة يعني في شك يعني أبو فلان أبو فلان مكنها أبو عبادة يراجع يراجع كتب الرجال إذا شكه ما يشكه كثير من المجهول في الغالب يعني يحتاج الى نظر الى طويل متاخر. الحارث بن قبيل الانصاري الخطمي ابو عبد الله المدني ثقه من الساده مسلم وابو داود ثقه من الثالثه من الساده نادجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. طيب يبقى من الحارث قد حدثني قد يكون له حدثني محفوظة أو أنه لم يحفظ الرواية كما ينبغي أو يقال هذا البارح ما ينافي البارح الأحد يعني يجلسون فيه أو يجتمعون فيه التحدث والأنس ولا يمنع من دخولهم الجنة كونهم يسرحون فيها حيث شاءوا ينصح ولا يمنع كونهم في الجنة يسرحون يسرحون فيها يمتعون بها ثم يرجعوا إلى هذا النهر للتحدث ما بينهم وحدود فيه ما شاء الله ثم يرجعوا إلى قلابيل المعلقة في وقت آخر ينصح. نعم يبقى في سند محمد بن إسحاق إذا كان صرح بالسماع هنا قد حدثني. وقد رواه ابن مريج عن أبي كريب حدثنا عبد الرحمن وقد رواه ابن جريج من جريج غلط نعم من جريج نعم. وقد رواه ابن جريج عن أبي كريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق عند من عبد كنتم الأول عبد الرحيم أنت عبد الرحمن بن سليمان نعم رحمن كنت عبد الرحيم كنت لا عبد الرحمن بن سليمان هو كنت عبد الرحيم لأن عبد الرحمن بن سليمان سائق أهل رام تقريبا يقول نعم يجي عبد الرحمن بن سليمان عبيدة في طبقته وهنا علمه عبيدة نعم علمه عبيدة متقدم تابعين. حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق وهو إسناد جيد ممكن عبيدة بن حميد ويا محمد بن إسحاق وهو إسناد جيد وهو إسناد جيد وكان شهداء أحسان منهم من تسرح أرواحهم بالجنة ومنهم من يكون هناك وكأن الشهداء كأن وكأن ولا وكان لأنه وكأنه لأن هذا الحديث يعطي هذا النوع معنا. نعم. كأن الشعر. وجعلنا الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحه بالجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر جداب الجنة، وقد يحمل أن يكون منتهى سيره إلى هذا النهر. يجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك والله والله اعلم. وقد روينا في مسند الامام احمد حدثنا حديثا فيه الاشاره. وقد روينا لطب ان هذا ولا يكون سحرا لهم دائما، يكون مقرا للتجمع والمذاكره والتحدث، ولكنهم لا يمنعون من يدخلوا الجنه يأكلوا ما شاءوا ويتمتعوا ما شاء. وكذلك كونهم يرجعون إلى قناديل لا يمنع ذلك، لأن الحديث فيها من في قناديل حتى في قناديل من يدخل الجنة أصح من رواية إسحاق، ورأى مسلم وغيره لا أصح من رواية إسحاق. ورواية إسحاق إما أنه قسم كما قال المؤلف قسم الشهداء، هذا بعيد قال أرواح الشهداء فالأقرب أنه لا ينافي ذلك، يعني لهم اجتماع على بالغ النهر هذا، ولهم دخول الجنة ويصلحون فيها، ومرجعهم ومقرهم عند وقت آخر القناديل يتمتعون بهذا وهذا. وقد يكون هذا أكمل للنعيم، أكمل للنعيم، تارة على بالغ النهر يجتمعون، تارة يصلحون في الجنة، تارة في القناديل، يكون هذا أكثر لتمتعهم بأنواع النعيم. نعم. عبد الرحيم. نعم. عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نزيل الكوف ثقة له الصفاني من صغار الثامنة، مات سنة 87 الجماعة. عبد الرحيم. عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي نذير الكوفة ثقة له تصانيف من صغار الثامنة، مات سنة 87 الجماعة. أيه. مات له الوحيد. كيف عبد الرحمن بن سليمان؟ من الثامنة. نعم. هذا مثلا هذا محله. يعني سليمان هو يعني من الجريد. ما عرفت انت الطائي. بالضبط. كيف عبد الرحمن؟ وقال بسليم. نعم. وقد روينا في مسند الإمام أحمد عبده تصحى عبيده مروس، واللي عند عبيده تصحى عبده، ويعلموه القصة على طب اللي عنده مسلم غير محكمة حتى ينظر إلى رواية روى عبيد عن ابن جريج عبد الرحيم وعبيد عن ابن جريج. نعم. قد رواه ابن جريج. إيه. على ابي جرير بن جرير على ابي قريب حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وعبيده عن محمد بن اسحاق وهو اسناد بس مين راوي راوي عن محمد بن اسحاق وعبيده وعبد الرحمن عبد الرحمن بن سليمان بن ابي الجود بفتح الجيم العنسي بالنون أبو سليمان الداراني صديق يخطئ من الثامنة، فأما أبو سليمان الداراني الزاه فأما أبو سليمان هذا في طبقة لا في طبقة عبد الرحيم كلاهما يعني نعم وفي علم عليه نعم علم عليه المال بس نعم هي الثامنة عبد الرحمن بن سليمان فأما أبو سليمان فأما أبو سليمان الداراني الزاهد اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي أيضا وهو ثقة لم يروي مسندا إلا واحدا وله حكايات في الزهد وهو من التاسعة مات سنة 2012 ابن مالك ماذا؟ في عبد الرحمن آخر مسلمان؟ نعم واحد. عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أبو سليمان المدني المعروف بن غفير صدوق فيه دين من السادة ومحتمل أن تروح هذا سليمان ومحتمل أن تروح هذا سليمان إذا هو في طبقة لكن يرى رجل إما ذا في الأمير بن الحق نعم وقد رأى الله مسرة الإيمان أحمد حبيبا فيه بشارة لكل مؤمن لأن روحه تكون في الجنة تسرح إلى فيها وتأكل من جنائها وترى ما فيها من النظرة والسرور وتساعد ما أرد الله لها من الكرامة وهو بإسلام صحيح العزيز العظيم اجتمع به ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس بن الصحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا نزل سنة المؤمنين قائل يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه حتى يرجعه الله إلى جسده حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه قوله يعلق هذا عام هذا يعمون جميعا والسند بغاية الصحة وهو الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب وهذا كلام عزيز كما قال الله السند العزيز الغريب الصحيح في ارواح المؤمنين انها تسرح في الجنه تعلق بمالها حتى يرجعها الله الى جسد يوم بعث الله الله الفرق بين المؤمن وبين الشهيد ان الشهيد في اجواف طير الخلق الشهداء في اجواف ابدلهم الله باجسادهم اجواف طير الخلق تسرح في الجنه حيث شاء وأما المؤمنون الآخرون غير الشهداء فنسوا أرواحهم رائع نفسي نفس تطيب نفسها في الجنة كيف شاء الله نعم قوله يعلقوا أن يأكلوا وفيها يحييه إن روح المؤمن تكون على شكل طائر من الجنة وأما أرواح الشهداء وكما تقدم من حواسل قول خبر فيها كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين وإنها تطير بأنفسها فلك الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان وقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله يستشعرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الآية أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يحياهم عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والرضا ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوا وراءهم نسأل الله الجنة وقال محمد بن إسحاق ويستبشرون أن ينصبون بالحوط من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشرفوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم قال السدي يؤتى الشهيد بكتاب ريح يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إلى قدم قال سعيد بن جبير لما دخل الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا ويصيبوا لا يصيب يصيب ما أخذنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم به من الكرامة وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك. ولذلك قال ذلك قوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن انس في قصه اصحاب بئر مغرور يستبشرون من الانصار الذين قتلوا في غداة واحدة. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عن الذين قتلوهم ويلعنهم. قال انس ونزل فيه سؤال قرأناه حتى رفع أن بلغوا أنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال تعالى يستجرون